قال المؤلف رحمه الله وما زلنا تحت قوله باب أسباب الحدث هي أربعة أحدها خروج شيء من قبوله أو دبوره إلا المني وإن انسد ولو انسد مخرجه وانفتح تحت معدته فخرج المعتاد نقض وكذا نادر كدود في الأظهر أو فوقها وهو منسد أو تحتها وهو منفتح فلا في الأظهر وهنا توقفنا الثاني زوال العقل إلا نوم ممكن مقعده الثالث أن التقاء بشرتي الرجل والمرأة إلا محرما في الأظهر من أسباب الحدث زوال العقل وزوال العقل أي إن الإنسان له عقل يستطيع أن يميز فيه فإذا زال ذلك العقل ولم يستطع التمييز عند ذلك ينتقض الوضوء وقد يسأل سائل بأي شيء يذهب العقل إن الإنسان عندما يكون إما أن يكون في حالة صحو أو في حالة نوم يقظة أو نوم في حال اليقظة يدرك الأشياء التي حوله أما في حالة النوم لا يدرك الأشياء التي تكون حوله فإذا ما نام عند ذلك يذهب عقله ولذلك عليه أن يتوضأ عقب النوم وسنأتي إلى تفصيل النوم بعد قليل كذلك من الممكن أن يغمى عليه فيذهب عقله من الممكن أن يتناول مسكرا سواء كان بالقصد أو بغير قصد يذهب عقله كذلك لو جن فترة بسيطة من الزمن عند ذلك لا يدرك ما يجري حوله هذه الأشياء إذن سكر إغماء جنون نوم هذه الأشياء هي التي تذهب العقل فإذا ذهب العقل عند ذلك لا يستطيع الإنسان أن يدرك هل خرج منه شيء أم لا عند ذلك نقول له انتقض وضوءك الآن ينبغي عليك أن تزيل ذلك الحدث الأصغر إذا أردت أن تصلي أو أن تمس مصحفا إلى غير ذلك من الأسباب التي ينبغي عليك أن تكون متوضئا فيها قد يسأل سائل ما هو الدليل على ذلك وربما يظن البعض أن الأدلة التي ترد في هذا الأمر متناقضة مع بعضها البعض سنوضح بعض الأدلة ونبين عدم التناقض الذي يمكن أن يكون بينهم يقول عليه الصلاة والسلام العينان وكاء السهم ما معنى هذا قبل أن نبدأ بهذا لابد أن نعرف ما معنى كلمة وكاء أرأيت لو أخذت كيس من أي مادة كانت وملأته بأي شيء وعندما كان هذا الكيس قد امتلأ تماما جئت إلى خيط وربطت رأسه تماما فهذا الكيس هل يذهب منه شيء هل ينزل منه شيء طبعا لا اليقظة بالنسبة للإنسان مثل هذا الرباط الموجود على رأس هذا الكيس فإذا ما نام الإنسان أو جن أو أصابه سكر أو إغماء أو جنون عند ذلك كأننا جئنا إلى أنشوطة هذا الكيس وفتحناها ما يدرك الكيس هل يبقى قائما أم يلقي ما في داخله وليجرب كل واحد منا هذا ليأتي بكيس طبعا ويربط رأسه وبعد ذلك الذي يمسكه دائما هو ربط رأسه والله سبحانه وتعالى خلق فينا شيئا عجيبا كل العضلات الموجودة في جسم الإنسان تكون منبسطة ليست منقبضة إلا عضلة الدبر تكون منقبضة منقبضة عند الراحة منبسطة عند العمل فيا ترى عندما ينام ها هل يستطيع أن يقول هذه العضلة انبسطت فخرج ريح مثلا أم لا؟ لا يستطيع أن يعرف شيئا، لأن النوم بالنسبة للإنسان كالوكاء بالنسبة لهذا الكيس، العينان وكاء السر، هذا معنى فمن نام فليتوضأ، لأن الإنسان لا يشعر عندما ينام هل خرج منه شيء أم لم يخرج، هذا شيء. طيب فما تقولون إن الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم قد ورد في الحديث أنهم كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم، تخفق هذه الرؤوس، ما معنى تخفق؟ لو رأيت إنسانا يجلس في صلاة الجمعة أو ينتظر الجماعة وقد جلس ممكنا مقعدته من الأرض، فإنه بعد ذلك يسمع صوت الحاضرين لكنه لا يستطيع أن يميز بين أصواتهم، في كلام لكن لا يفهم شيئا، فهذه مقدمات النوم. فينام الإنسان فإذا صحيت لك سمعانا، طيب ماذا قلت؟ لا يعرف ماذا قلت، فأحيانا يبدأ هكذا ويسقط رأسه، فإذا يرفع ثم بعد ذلك ينام. هذا النوم الذي يحدث في المسجد مثلا عند استماع الخطبة أو استماع الدرس إلى غير ذلك، المتعب يعني سبحان الله النوم سلطان كما يقول الناس، يعني إذا جاء لا يستطيع الإنسان أن يرده، لكن كأن الإنسان عنده مثل ميزان الزئبق، إذا وصل إلى درجة معينة بدل أن يسترخي على الأرض يعطيه تنبيه فيقوم من جديد، ثم هكذا يسقط من ثم يقوم. هذا هل يعتبر نوم؟ نحن عندنا النوم ينقسم إلى قسمين، النوم الأول ما دام الإنسان يسمع حتى وصل أنه يسمع ولا يفهم هذا لا ينقض الوضوء، أما إذا رأى رؤيا هذا يدل على أنه نام، فمتى رأى رؤيا؟ يعني مثلا من علامات النوم الرؤيا، الرؤى، فإذا رأى لا نقول له هذا في مقدمات النوم، سبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم، ما هي السنة؟ هي مقدمات النوم، يعني الإنسان بيقول نعس بدأ يعني يأخذ النعاس منه تدريجيا، معنى ذلك اليقظة هي حافظة للإنسان من أن يخرج منه شيء. إذن النوم إذا كان ممكنا مقعده من الأرض، ممكنا مقعدته من الأرض، عند ذلك نقول لا ينتقض الوضوء، وإذا لم يكن ممكنا مثلا نام على جنبه، لا يقلك سمعان مجرد ما نام، نام على جنبه، نام مستلقيا ولو كان قد يعني وضع رجليه إلى جانب بعضهما البعض ووضع خرقا، مهما فعل إذا نام مستلقيا ليس ممكنا مقعدته من الأرض أو مضطجعا، عند ذلك نقول له ينبغي عليك أن تتوضأ. قد يقول قائل أنتم حفظتم الدبر أما القبل لم يحفظ، يمكن أن يخرج ريح من القبل عند الرجل أو عند المرأة؟ ممكن، لكن ذلك لما كان في حكم نادر ولم يكن أصليا فلم نعطيه ذلك الحكم ولا نقول إنه خرج من قبله شيء. أحيانا يشك الإنسان هل نام أو نعس، الأصل عدم النوم، لذلك نقول له لم ينتقض وضوءك حتى تتأكد أنك ما أنت متوضئ، هذا هو الأصل، والأصل نحافظ عليه، واليقين لا يزول بالشك، أنا متيقن أني متوضئ وشككت هل نمت أم لا، إذن ماذا نحافظ؟ نحافظ على الأصل، فنقول له إنك متوضئ. وهذا العقل إنما يثبت ما دام الإنسان في حالة اليقظة، حتى قال بعض العلماء إن الكافر لا عقل له، لماذا؟ لقول الله تبارك وتعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، معنى ذلك لا الكافر في حالة كفره لم يميز ما بين الخير وما بين الشر، لكن ليس هذا الآن هو المراد، إنما المراد الآن اليقظة، فهل هو في حالة يقظة أم هو في حالة نوم؟ العقل هذا الذي أعطانا الله إياه هذه الغريزة، هذه النعمة التي أعطاها الله تبارك وتعالى للبشر، يستطيع أن يميز فيها هذه، يميز فيها الأشياء ويعلم الضروريات. ومن الضروريات ما تعطيه الحواس الخمس، فإن الإنسان ما دام في حالة اليقظة يرى ويسمع ويشم ويعني يحس، أما في حالة النوم فيحتاج أحيانا إلى حس زائد وإلى صوت زائد، أما الرؤية يحتاج إلى فتح العين. ولذلك بعض العلماء قال إن السمع أشرف من البصر، لأن الإنسان في حالة النوم يسمع أكثر ولو يحتاج إلى رفع الصوت، بينما إنه لا يرى. وقد قدم الله تبارك وتعالى السمع في كثير من الآيات القرآنية، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالشيخ استثنى قال إلا نوم ممكن مقعدا. هذا المقر سواء كان جالسا على كرسي أو جالسا على ركبتيه، لا يهمنا مستند أو غير مستند، حتى لو أزيل الذي وراء ظهره ووقع هذا لا يضر. هل اسمه الآن ممكن مقعده أم لا؟ نعم، ممكن مقعده من الأرض، وهذا ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلت آنفا، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، وورد في حديث كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم. إذن كيف نستطيع هذا التخفق وهذا؟ العينان وكاء السهل. إذن إذا كان العينان وكاء السهل لمن لم يكن ممكن مقعدته من الأرض، أما من مكن مقعدته من الأرض فلا ينتقض الوضوء. هل يهمنا والله كان يضع يده على رأسه مثلا سقطت يده، هكذا يكون حاطط مثلا ثم سقطت يده، هذا السقوط هل يضر؟ لا، حتى ولو سقطت يده فإن الإنسان ربما يكون جالسا ويكتب، فإذا أصابه شيء من النعاس الشديد فإن القلم يقع من يده، أو كان عاملا حامل مفك حامل مفتاح قد ينام ويقع هذا من يده. ولذلك أحيانا يقود سيارة وهو نائم، ولذلك ترى أن السيارة تذهب ذات اليمين وذات الشمال وينبه على ذلك. وكم من إنسان يعني ربما يكون مع السائق ينظر إليه لعله نام لشدة التعب خوفا على الآخرين. نعم، هذا بالنسبة للنوم. قلنا أيضا من الأسباب الجنون. الجنون عبارة عن شيء يزيل العقل بالكلية، أما مسألة الإغماء فإنه شيء من الستر على ذلك العقل لفترة معينة. فكل من الجنون والإغماء والنوم بدرجات، أعلى الدرجات الجنون وأوسطها الإغماء وأقلها النوم. فكأن النوم يأتي ساترا لهذا العقل، لأنه يحتاج مباشرة أي تنبيه، عند ذلك تتحرك كل أعضاء وينتبه. أما الإغماء فكأنه غمر العقل، وبعد ذلك الجنون أزال العقل بالكلية. نعم، بهذا ننتهي من السبب الثاني وهو النوم الناقض للوضوء، كما قال الشيخ زوال العقل، زوال العقل إلا نوم ممكن مقعدا. ننتقل إلى السبب الثالث من أسباب الحدث، قال الشيخ التقاء بشرتي الرجل والمرأة إلا محرما في الأرض. الإنسان يسمى بشر، لماذا؟ قال العلماء لأنه ظاهر البشرة. لكل الحيوانات ليست ظاهرة البشرة، الخروف تكسو البشرة عنده صوف، الماعز تكسو البشرة عنده شعر، يعني كثير من الحيوانات الحمار والبغي كل هذا شعر شعر إلى غير ذلك، بعض الحيوانات مثل الجمل الوبر. إذن ليس الحيوان ظاهر البشرة، السمك عليه حراشف لا يبقى ظاهر البشرة، فقط الإنسان. سمي بشر لأنه ظاهر البشر، فيحتاج إلى شيء يغطي هذه البشرة، بينما الحيوانات مغطاة تلقائيا في خلق الله تبارك وتعالى. فإذا التقت بشرة الرجل مع بشرة المرأة، هذا الالتقاء معنى ذلك كان فيه مس. أول عملية يجب علينا أن نفرق ما بين البشرة وما بين غيرها. هلأ الجلد كيفما كان اسمه بشرة في كل جسد الإنسان، لكن هل الشعر يسمى بشرة أم مغطي لبشرة الرأس؟ مغطي. فلو مسسنا امرأة بشعرها فهل ينتقض الوضوء؟ مسألة الحرام والحل قد يكون حلال، كمس الرجل لزوجته، وضع يده على رأسها على شعرها وأراد أن يوقظها على صلاة الفجر بعد أن توضأ دون أن يلمس بشرتها، ممكن؟ ممكن. هل انتقض وضوءه؟ لا، لا يسمى الشعر بشرة. الظفر عبارة عن جلد هذا متقرن، يعني صار قريب من العظم، هل يسمى بشرة؟ كذلك لا يسمى بشرة. السن هل يسمى بشرة؟ إذا سن، ظفر، شعر، هذا خارج عن كون التسمية بشرة. معنى ذلك هذا يحتاج إلى لمس. ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ قال أو لامستم النساء، عندما عدد نواقض الوضوء قال أو لامستم النساء، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، هذا نواقض الفم، فلم تجدوا ماء فتيمموا. لامس، هل لامس كما يقول البعض من الفقهاء أن لامس بمعنى جامع، أم لامس بمعنى وضع بشرته على بشرتها؟ نفسر الحديث بالحديث ونفسر الآية بالحديث. عندما جاء ماعز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقر بجريمة الزنا، فقال له عليه الصلاة والسلام لعلك قبلت، لعلك لامست، لعلك فأخفت. معنى لامست ما معنى لامست؟ يعني وضعت يدك على شيء من جسمها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسأله ليدرأ عنه الحد، لا يسأله لعلك جامعت، لأنه لو قال نعم لا يقيم عليه الحد. كان الرجل يقول بل زنيت يا رسول الله. فمع هذا قال. يوجد آية أخرى أيضا هذا من الحديث من القرآن الكريم، قال فلمسوه بأيديهم، لمسوه، وعندما يلمس الإنسان الشيء يلمسه بيده مباشرة، ولا يسمى، أنت لا تقول والله لمست شيئا وبينك وبينه حائل، معنى ذلك لمسته مباشرة، يعني لا تقول والله لمست هذه المسجلة والمسجلة موجودة في كيس، تقول حملتها في كيس، لا تقول لمست. إذن هنالك هذا مما يدل على المباشرة ما بين البشرة وما بين الشيء الآخر، وهذا اللمس أحيانا يكون بشهوته. فكل إنسان قد يضع يده على زوجته، نتكلم بالمسائل الحلال، ولو وضعت على غير حلال نفس الحكم، نعم، لكن لو وضع يده الآن على زوجته، هذه الزوجة التي وضع يده عليها بشهوة أم لا؟ سواء قال أنا لا أفكر الآن حركت شهوي أو لم تحرك شهوي، بشهوي أو بغير شهوة، متعمد أم غير متعمد، يعني قاصد أم ناسي، كيفما وضع يده عليها عند ذلك، أو وضعت هي يدها على زوجها قاصدة غير قاصدة، مثلا نسيانا، بشهوة، بغير شهوة، كل هذا مما يؤدي إلى نقض الوضوء. نعم، التقاء بشرتي الرجل والمرأة. هل يشترط في المرأة أن تكون صغيرة؟ لا، حتى ولو كانت عجوزة شوها كبيرة في السن. من الشيء الطريف أن الإمام مالك كان يستثني مثلا المرأة الكبيرة في السن، فوجد رجلا كبيرا ربما يريد أن يلاحقها كذا، فعلم أن كل ساقطة في الحي لها لاقطة، ولذلك غير رأيه تماما. اللحم هل يؤخذ بمسألة اللمس أيضا؟ نعم، يعني لو مدت لسانها وبعد ذلك مس ذلك اللسان، أو أدخل يده إلى نيرة الأسنان، يعني هذه الأشياء، أو إلى داخل جفن العين، هذا ما يسمى لحم يعني في الداخل، هل له حكم الجلد تماما؟ نعم له نفس الحكم بالنسبة للمس. قلنا يستثنى من ذلك السن، الشعر، العظم، هذه أشياء لا يسمى فيها لمس. في عنا مسائل، لمس البشرتين يشترط لمس نفس الجنس، مرأة طبعا الجنس يخالف الجنس الآخر من أجل أن ينقض الوضوء، طيب لمس نفس الجنس هل ينقض الوضوء؟ ما لمس رجل رجلا هذا لا ينقض الوضوء، لمست امرأة امرأة هذا لا ينقض الوضوء، إذن لا بد أن يلمس الرجل المرأة أو المرأة الرجل. أما إذا لمست المرأة المرأة والرجل الرجل فإن ذلك لا ينقض الوضوء. هنالك أيضا من المرأة المعفو عنها البنت الصغيرة التي لا تشتهى، وأحيانا أنت تكون مثلا إنسان سائق سيارة يأخذ رياض أطفال يحمل بنات يضعهم مثلا في السيارة، فهل هذا ينتقد وضوءه عندما يحمل البنت الصغيرة عمره 4 سنوات 5 سنوات؟ لا. إذن هذه البنت متى تنقض الوضوء؟ طبعا البالغة قولا واحدا في هذه المسألة دون البلوغ إذا كانت هذه البنت يعني مشتهى. أيضا لو قال بعض الناس لنا جدلا، طبعا الجن خلق غيبهم الله سبحانه وتعالى علينا، أنا لمس جنية ينتقد وضوءه؟ لا، كذلك لا ينتقد الوضوء. نعم، يعني إذا الأصل عدم صحة المناكحة ما بين الجن والإنس، لأن الله سبحانه وتعالى جعل من البشر صهرا فلم يجعل من البشر وغير البشر، نعم، على أننا لا ننفي مطلقا عند الشافعية أنه هل هذا ممكن؟ ممكن، لكن هل يجب علينا أن نصدق هذا الإنسان؟ إن كان ذكرا لا يهمنا تصديقه، ماذا يعني يفيدنا وماذا يمنعنا؟ أما امرأة أن تقول تزوجت بجنس، كل واحدة بتزني بعد ذلك وبتحمد تقول أنا تزوجت، لذلك هذا يمنع من طرف النساء قولا واحدا. أما من طرف الرجال فلا يوجد توارث ولا يوجد قسمة بينهم وبين الإنس، لذلك لا علاقة لنا في هذه المس. قال التقاء بشرتي الرجل والمرأة، قال إلا محرما في الأظهر. الأصل كالمعامة أو لامستم النساء، لكن يوجد دليل آخر على أن كل امرأة لا يحق لك أن تتزوجها محرم عليك، هذه المرأة لا تنقض الوضوء. طيب المحرم كيف يكون؟ إما أن يكون بنسب أو برضاع أو بمصاهرة. النسب، أمك من النسب، بنتك من النسب، جدتك من النسب، أختك من النسب، شقيقة أختك لأب من النسب، أختك لأم من النسب، بنت أختك من النسب، بنت أخيك من النسب، ابنة ابنك من النسب، بنت بنتك من النسب، يعني سواء كان أصول أو كان فروع هذا يسمى نسب. من كان سببا في إيجادك هذا يعني كان أصول، وما كان سببا أي كنت سببا في إيجاد هذا كان من الفروع، وربما كان السبب في إيجاده أصوله مثلا هؤلاء الإخوة. نعم، أما أصول أصولك لا، هنا نقف. فبنت العم يمكن الزواج بها، بنت الخال يمكن، فقط أصلك المباشر الأب، فهذا مما يؤثر إلى الإخوة، هذا كله يسمى بنسب. النوع الثاني أن يكون برضاع، كل امرأة اجتمعت معها على ثدي ما بهمنا في وقت واحد في أوقات برضعات معلومة، 5 رضعات لا يشترط كونهن مشبعات، هذا ما ينتشر اليوم في وسائل الإعلام عم يحكوا كلمة مشبعات، لا يشترط ذلك، 5 رضعات، ولا تحرم المصة والمصتان، عند الإمام أبي حنيفة تحرم المصة والمصتان. هذا الرضاع، لو حدث رضاع فأنت ارتضعت من امرأة، هذه المرأة صارت أمك في الرضاع، أمهاتها جداتك، أخواتها خالاتك، إخوتها أخوالك، وهكذا بناتها إخوتك، وهكذا ينتزل إلى الأسفل. يعني أنا صار بنت أختي من الرضاع، ممكن صير أنا خالها، وإذا أو رضاع في عنا أو مصاهرة. أنت عندما تأتي إلى بيت من البيوت وتتزوج بعد كلمة العقد، قال لك زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رب الولاية عليها والإذن منها كذا، على مجرد ما قال قبلت ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ وبيّن ذلك وأكد القاعدة الفقهية التي تقول إذن متى تحرم البنات؟ العقد على البنات يحرم الأمهات، لكن الدخول بالأمهات هو الذي يحرم البنات. يعني امرأة كان عندها بنات وأراد رجل أن يتزوجها، متى تصبح هذه البنت حرام عليه ربيبة؟ عند الدخول، قبل الدخول ما حرام، لا بد من الدخول. الآن قلنا بالأصل هذا شائع أكثر، إذا عقدت على امرأة مباشرة أمها صارت أم زوجة وأمهات نسائكم، صارت امرأة بمثابة أمك، حرمت عليك إلى الأبد بمجرد العقد. طيب أمها، أم أبيها، أم جدها، كل أم يعني الجدات من طرف الآباء من طرف الأجداد بالنسبة لزوجتك، هذا أيضا يحرم حرمة مؤبدة، هذا ما حرم بي في حرمة مؤقتة لا علاقة لنا بها، لا تجوز الخلوة بها. الحرمة المؤقتة خالة المرأة، أخت المرأة، لا تجمع المرأة بين خالتها وعمتها، إذن وكذلك مع أختها، هذا حرام مؤقت ما دمت أنت متزوج بهذه البنت. فإذا طلقتها أو ماتت طلاق يشترط فيه انتهاء العدة حتى لا تكون رجعية، يحق لك أن تتزوج بمن؟ بأختها أو بعمتها. أما أن تجمع حتى ولو كانت في طلاق ينبغي أن تنتهي من عدة الطلاق، لأن المطلقة الرجعية تسمى امرأة. هذا معنى قوله مثلا بشرتي الرجل والمرأة إلا محرم، والمحرم يكون بثلاثة أنواع كما قلنا، بنسب أو برضاع أو بمصاهرة. مصاهرة يعني هي حماتك اللي هي بالدرجة الأولى، وأمهاتها أو أمهات عمك، هذول كلهن صاروا محرما بسبب المصاهرة. لو لم تعقد هذا عقد النكاح ما صارت هذه المرأة يعني محرما بالنسبة إليك. هذا لمسها بشهوة بغير أصل المس لا ينقضه، لكن يصبح المس بشهوة حرام، حرام لو لمس أمه بشهوة هذا حرام. أما ينقض وضوء أم لا ينقض وضوء مسألة ثانية، هذا المحرم لا ينقض الوضوء. قد يقول قائل فما حكم من مس من الصحابة؟ طبعا هذا ما حدث. أمهات المؤمنين، وهذه أمي يصير؟ لا، أم النساء النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين تشريفا، منسبة تشريفا، أي ننزل السيدة عائشة مكان أمنا. لذلك الإنسان الذي يتكلم عن السيدة عائشة مثلا هذا إنسان قليل الأدب، قليل المروءة، غير بار بوالديه، لأن هذه الزوجة هي بمثابة أمنا تشريفا، ويحرم علينا الخلوة بهن، ويحرم علينا نكاحهن من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى كان في البيت ودخل وخرج ويناول بعض الأشياء، شك، يا ترى التي مسته محرم أم غير محرم؟ والله في بنات أخوه وفي بنات أخته وفي حماته مثلا وفي أمه، وللصدفة ربما تكون أخت زوجته يا ترى أو مرت أخوه مثلا، وربما مسألة اللمس والمناولة، يا ترى الذي الآن ناولني شيء ومس يده بيدي هل هو محرم أم غير محرم؟ ربما كان الوقت ليلة ظلمة نتناول بعض الأشياء، محتمل يعني إنقاذ بعض الأشياء، ما حكمه الآن؟ أنا شككت الذي مسني الآن محرم أم غير محرم، ماذا أقول؟ الأصل ماذا؟ أنا متوضئ، لا ينتقض. إذن دائما أصل نراعي مسألة الأصل، لا تزول الطهورية بالشك، اليقين لا يزول بالشك، أنا بالأصل متوضئ. بقي عندنا مسألة الآن، الملموس قال الشيخ كلامس في الأظهر. الآن أنت عندما لمست امرأتك فأنت لامس وهي ملموس، هي مفعول، لامس اسم فاعل، إذن الذي قام بعملية اللمس ينتقد وضوءه. طيب والذي لمس كذلك ينتقد وضوءه. العكس، لو امرأتك الآن لمستك والله هي لمستني أنا ما لمستها، كيف ما قلت تلمس هي تلمس أنت، كل ذلك سواء، اللامس والملموس سواء، كلهم عند ذلك ينقض الوضوء، لأنه عندما يلمس الملموس يشعر بلذة سواء كان ذكرا أو كان أنثى، والعكس بالعكس تماما. قال طبعا كلامس في الأظهر. قال بعد ذلك ولا تنقض صغيرة وشعر. تنقض صغيرة كانت في السن، أحيانا يدخل إنسان إلى بيت صديقه، تأتي بنت الصديق صغيرة مثلا تسلم، يعني تداعب أول كلامها، جاء داعبها أعطاها شيء، مس يدها رفعها حملها، يحتمل هذا كثير، فما حكم هذه الصغيرة؟ هذه لا تنقض الوضوء. نعم، يعني الفقهاء أحيانا يتوسعون في هذا الأمر، يعني لو قطعت امرأة نصفين فهل يسمى هذا لمس امرأة، اسم امرأة ولا نصف امرأة؟ هذا بعيد. نعم، وقال ولا تنقض صغيرة وشعر. الشعر شعر أي شعر؟ شعر اللحية مثلا بالنسبة للرجل، نعم شعر اللحية، كذلك شعر الرأس، شعر الحاجب، شعر الشارب، أي شعر كان، إذا مست الشعر ولم تصل هذه المرأة إلى لمس البشرة مباشرة لا ينقض الوضوء، كذلك الرجل. وسن وظفر في الأصح. الرابع مس قبل الآدمي ببطن كف، وكذا في الجديد حلقة دبوره لا فرج بهيمة. هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل، لكن أقل ما أستطيع أن أتكلم اليوم فيها، المس بالنسبة لقبل الآدمي هو يوجد هنا في هذه المسألة كما سنوضح. يا ترى هل الفرج جزء منك لا ينقض وضوءه، أم هنالك نص صريح على أن الإنسان إذا مس فرج نفسه يعني بدون حائل ينتقض الوضوء؟ طيب هو يمس في كل الأحوال، ففرجه إلى جانب فخذه، معنى ذلك دائما ناقض الوضوء؟ لا، المس الآن بالنسبة لفرج الإنسان لنفسه يكون بهذا الشكل، كل واحد منا لو وضع يده بهذا الشكل، فتح الأصابع وضغط عليها ضغطا ثم جاء من أجل الباهر فعل هكذا، في هذه الأشياء التي لمست بعضها البعض، يعني هذا بطن الكف فقط، فإذا لمس فرجه بدون حائل ينتقض وضوءه. أما حديث إنما هو بضعة منك، فهذا حديث أثبت علماء الحديث أنه منسوخ، من مس فرجه فليتوضأ، إذا كان فرجه ينقض الوضوء من باب أولى أن يمس فرج غيره. وهذا كثير بتصير أحيانا، يعني طبيب اليوم، طبيب البولية كم فرج كل يوم بمس مثلا، يرى بعض الأمراض ربما يضع حائل أو بدون حائل، كان بحائل أحسن وأنظف وأنقى، وعند يعني الأطباء لابد من ذلك الفعل جدنا، فإذا مس عند ذلك ينتقضه. ماذا يخرج عندنا بفرج الآدمي؟ فرج البهيمة، واشترى فروج وعم يفرق وينظفه، وضعت إيده بقى على فرج الدجاجة، موجود؟ بينتقد وضوءه؟ لا، بيتاكل هذا، لا بينتقد وضوءه ولا بيصير شيء، فالبهيمة لا يضر ذلك سواء كانت حية أو كانت ميتة. يعني هذا الطبيب بيطري رايح جاي عم يشتغل، هل يضر ذلك؟ على كل هذا يحتاج إلى بحث، سأقف هنا. الرابع مس قبل الآدمي ببطن كف.